أنت بعض المدرسين يا شيخ نعم يذهب إلى مسافة 150 كيلو 200 كيلو ولا يرجع في يوم فرجع الفضل. والله نحن نفتي هؤلاء بأن لا يجمع ولا يقصر، نفتيهم أن لا يجمع ولا يقصر، اللي يروحون يدرسون 150 كيلو ويرجعون بيوم، حتى هم أنفسهم يعتقدون أنهم غير مسافر. ولولا أنهم يسمعون مثلا أن من العلماء من يقول السفر 300 كيلو ما فكروا إطلاقا أنهم مسافرون. نعم هل هذه المسافة أو هذا الزمن الذي سافر ذهب يعني سافر أم لا؟ ما الأصل؟ ما الأصل؟ تسألني عن هذا؟ طيب ما الأصل؟ عدم السفر؟ إيه ما في شيء، الأصل أن السبب المبيح لم يتم، فككنا فالأمر واسع، نقول تبقى على أنك لست بمسافر.